بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة أخرى، هذا سؤال ذكره بناء على ما تقدم. قد تقرر أن العبد مخلوق، وأن أفعاله التي تنسب إليه يقال أكل، شرب، صام، صلى، وعكسه من المحرمات زنا، سرق، لا شك أنها أفعال العبد، وبناء عليه يثاب بثواب الأجر أو يعاقب. يقال هذا زاني، سارق، هذا مصلي، هذا صائم، فالفعل فعل العبد لا إشكال. يبقى أمر من خلق هذه الأفعال؟ الذي خلقها هو الله، فالأفعال منسوبة للعبد من حيث أنه هو الذي يزاولها بنفسه، ولكن الذي خلقها فيه ليزاول هو الله، لأن الله هو خالق العبد وخالق أفعاله. يقول تأتي شبهة، يقول قائل: ما دام الله تعالى قد خلق له هذه الأفعال فكيف يعاقب؟ كأنه يقول: ما دام الله قد خلقها فيه فهي منسوبة إلى العبد مجازا، أو هي أفعال الله. هذه الشبهة عرضت للفرق فضلت فيها الضلال المبين كما ستسمع إن شاء الله، والموضع هذا من أدق المواضع في شرح الطحاوية، وسنأخذه جملة جملة إن شاء الله تعالى، ومن مواضع العسرة، لأن فيه عرضا لأقوال الفرق. فإذا عرفت أن المقرر عند أهل السنة أن العبادة مخلوقون لا إشكال، وأن الأفعال هذه هي أفعالهم، ولهذا تأخذ السارق فتقطع يده، وتأخذ الزاني فترجمه أو تجلده، وتأخذ القاذف فتجلده، والمصلي والصائم والمزكي والحاج تنسب إليه هذه الأفعال وتزكيه بها وتثني عليه بها، وفي القيامة يعاقب الزاني لزناه والسارق لسرقته، ويكرم المصلي لصلاته والصائم لصيامه فيدخل الجنة. إذن الأفعال أفعالهم، من خلقهم؟ خلقهم الله. من خلق أفعالهم؟ الله عز وجل. ففرق بين أمرين: مزاولة الفعل هذه من العبد، هذا فعل العبد، أخذه الآن للكأس وشربه له هذا فعل العبد. من خلق له هذه الحركة؟ خلقها خلقا بحيث يمد يده، الله. وهذا الموضع من المواضع التي ضلت فيها الفرق، لم يستطيعوا أن يفرقوا في هذا المقام الضيق، فظنوا أن الأمور تنسب لفرد، لله عز وجل، بأن يقال الله خلقها وهو فعلها. وهذا كلام قبيح جدا، أن يقال إن الله خلق هذه الأفعال للعبد وفعلها، خطير للغاية هذا الكلام، لأن العبد يزني ويسرق ويشرب الخمر ويكذب، فكيف يقال إن الله، نسأل الله العافية والسلام، سرق وشرب و... الطائفة الثانية قالت: لا، العبد هو الذي فعل، نعم، وهو الذي خلق فعله. قال أهل السنة: ضلت الفرقتان، العبد قد خلقه الله وخلق أفعاله، فلا تستطيع أن تمد يدك إلا إذا خلق الله لك هذه الحركة، وعندك أنت مشيئة وقدرة بها تزاول هذه الحركة، فالحركة حركتك هذه. والله خلق فيك، خلق فيك أفعالك كما خلقك أنت. هذا الموضع لا شك أن إدراكه من قبل كثيرين يضيق، وأنهم لا يعرفون الفرق بين كون الأفعال منسوبة للعبد من جهة كسبه ومزاولته لها ومن جهة خلق الله لها، الله تعالى هو الذي خلقها، ففرق بين هذين المقامين. لأن عدم التفريق يجعل العبد إما قدريا يقول العبد هو الذي يخلق فعله ويزاول الأفعال منفردا عن الله، بحيث أن الله تعالى لو أراد حجبك عن أخذ الكأس يقول لا يقدر، لأنك أنت تخلق فعلك وتفعله دون مشيئة الله، وهذه مقولة عظيمة وفظيعة. وعكسهم قول الجبرية يقولون العبد هو الذي أخذ الكأس، أخذ الكأس، الله تعالى خلق للعبد أخذ هذا الكأس والله هو الذي أخذه، فينسبون الفعل لله. تتبين المسألة بالفضائع. إذا قيل من زنى تقول المعتزلة والقدرية العبد هو الذي خلق لنفسه الزنا وزاول الزنا بنفسه، نسأل الله العافية والسلامة، فجعلوا الخلق للعبد. الجبرية ماذا تقول؟ نسأل الله السلامة والعافية، تقول الفعل فعل الله من زنا وغيره، والعبد لا أثر له بتاتا في هذا الفعل. قال أهل السنة لماذا نهينا عن النزاع في القدر؟ لأن القدر كما تقدم سر الله، إدراكه لا يكون لأحد بتاتا على سبيل العلم التام التفصيل به، لأنه سر الله. لكن ما دلت عليه النصوص أن الله خلقنا وخلق أعمالنا، وهذه الأعمال منسوبة لنا، فالفعل فعلي، والله الذي خلقني خلق أفعالي. من حيث خلق الفعل الله تعالى هو الذي خلقه، من حيث مزاولة الفعل العبد هو الذي زاوله وكسبه وفعله. لما كان هذا المقام بهذا الضيق ضلت الطوائف فيه الضلال المبين وتاهت فيه التيهان الشديد، وهو كما قال يقول سؤال لم يزل على ألسنة الناس، ثم ذكر الطوائف الكثيرة فيه. نعم، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى. نعم، الطائفة التي أخرجت أفعالهم عن قدرة الله هم القدرية والمعتزلة، قالوا أصلا أفعال العباد لا يقدر الله عليها، فهم الذين يفعلونها مستقلين عن الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل. الحكمة، الحكمة أحسن. نعم، التشكيل غير صحيح. حسن الله. وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب السؤال. طائفة أخرى كالأشعرية قالوا أصلا ها الله تعالى ليس له حكمة نهائيا في باب القدر بل ولا في الشرع، نسأل الله العافية، وسدوا السؤال عن هذا الموضوع وغيره. نعم، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وهم الأشاعرة أثبتت ما يسمى بالكسب، قالوا العبد له قدرة لكنها غير مؤثرة يسمونها الكسب، قدرة غير مؤثرة ويعاقب عليها، قالوا ويعاقب عليها، ما دام انها غير مؤثره فمعنى انكم تقولون بقول الجبريه اتباع الجهم الصفور العبد له قدره مؤثره، اما اذا كانت قدره غير مؤثره فلا تسمى قدره، قالوا له استطاعه لكنها لا تؤثر. نعم، وطائفه التزمت لاجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. نعم، هذه طائفه اخرى من المتكلمين قالوا هو نفسه مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، يعني بين الرب وبين العبد. نعم، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. هذه غلاة الجبرية قالوا بل هذه أفعال الله وليس للعبد بتاتا أي مشيئة، والله يعذبه على أفعال له، الله هو الذي يفعل والعبد لا يستطيع، ويعذب الله العبد على ما لم يفعله بل فعله الله. وبه تعرف أن الطوائف ضلت هذا الضلال المبين لدقة هذا الموطن، أن الله تعالى هو الذي خلق الفعل للعبد، خلق العبد وخلق فعله، والعبد هو الذي زاول هذا الفعل وكسبه، وهو من المواضع الدقيقة جدا في موضوع القدر. نعم، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يقول هذه الأمور التي تقع من العبد، نسأل الله يعافينا وإياكم، مثلا إنسان زنى، هذه عقوبة له على ماذا؟ على إرساله البصر وتتبعه مواطن الزلل، فتدرج به الأمر إلى أن زنى. الفعل الأول أورث فعلا ثانيا، فكان إيقاعه في الزنا وخذلانه بأن يقع في الزنا بسبب ذنبه الأول. فالذنوب يقول كالأمراض، يعاقب الله تعالى بالذنب لأجل أن العبد أسلف ذنبا قبله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فزين لهم أعمالهم عياذا بالله، لأنهم أذنبوا أولا، فلما أذنبوا أولا عوقبوا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فبدر منهم في البداية ذنب، وهو عدم القبول لما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، فمدهم الله في طغيانهم. يقول الذنب الثاني عقوبة للذنب الأول، كما أن المرض يبدأ ثم ينشأ بأمر الله تعالى تفاقم في أمراض أخرى ويتفاقم ويزداد. قال: فالذنوب كالأمراض، كما أن الذنب يسوق إلى ذنب آخر، كما أن المرض قد يسوق بأمر الله تعالى إلى مرض آخر ويستفحل، فكذلك الذنوب عياذا بالله يعاقب الإنسان هذه العقوبة بأن يسلط عليه الوقوع في ذنوب أخرى بسبب ذنبه الأول. نعم. يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا، هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. قال: فإن قال قائل اتضح لنا أن الذنب الثاني عقوبة على الذنب الأول، فالكلام على الذنب الأول لا شك أن الله هو الذي قدره، الجالب لما بعده من الذنوب، يقول هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. الله تعالى فطر العباد على ماذا؟ فطرهم على فطرة سوية، أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يألهوه وحده، وعلى محبته، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما فطر له، ما فطر عليه، عوقب بماذا؟ سلط عليه الشيطان، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فمن جهة قبول المحل وهو القلب والفطرة للخير هذه موجودة فيه، فلما لم يتحرك للخير بل تحرك للشر تسلط عليه إبليس. لماذا؟ لأنه صادف قلبا خاليا، فلما مال إلى الشر سلط عليه إبليس. ولهذا إبليس استثنى من إغوائه المخلصين من عباد الله، قال الله عز وجل عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء الذين أخلصوا لله عز وجل لا يتمكن منهم إبليس. وذاك الذي تمكن منه لو كان في قلبه خير يمنع ضده لم يتمكن منه إبليس، لأنه قبل الشر. ولهذا قال: فالإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله عز وجل. فإذا كان القلب نظيفا سليما على أصل فطرته التي وجعل عليها، تحرك بناء على الفطرة التي فيه، فإنه في هذه الحالة يسلم بإذن الله. لكن إذا كانت الفطرة موجودة والقلب قابل للخير وللشر، فلما تحرك للشر دون الخير سلط عليه إبليس فقاده إلى هذا الحال. يقول: فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم الإخلاص، وذلك محض العدل. نعم. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، من خلقه فيه؟ فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. يقول: ها هنا سؤال. يقول: إذا قال قائل: إنكم قلتم إنه جعل مذنبا عقوبة له على عدم الإخلاص، يقول يأتي سؤال، يقول القائل: هذا العدم من الذي خلقه؟ يقول: هذا سؤال فاسد، لأن العدم مثل اسمه عدم، ليس أمرا وجوديا يقال جعل في قلبه، بل هو أمر عدمي ليس أمرا وجوديا حتى يضاف، بل هو شر محض، والشر كما في الحديث ليس إلى الله، فالله تعالى ليس إليه الشر، والخير كله بيديه سبحانه وتعالى. ونعطيك إن شاء الله خلاصة لهذا بإذن الله في آخر الكلام، تزيح يعني شيئا مما هو داخل في هذه النقاشات إن شاء الله. نعم. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. نعم، هم تولوا الشيطان، فلما تولوا الشيطان دون الله وأشركوا به كانت العقوبة أن سلطه الله تعالى عليهم، فصار يقودهم في ظلماته. الله تعالى يلهم البر والتقوى ويلهم الفجور، فإلهامه البر سبحانه ثمرة الإخلاص، وإلهامه الفجور عياذا بالله عقوبة على عدم الإخلاص، ولهذا يسلط الشيطان عليه. نعم. فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ يقول: هذا الترك الذي ترك هذا العبد إن كان أمرا وجوديا، ترك بمعنى أنه ترك أمرا موجودا، يعني الترك يسمى، يعني تعدونه شيئا موجودا منسوبا للعبد من جهات أنه موجود. يقول: عاد السؤال السابق، وإن قلت إن الترك أمر عدمي معدوم، فكيف يعاقب على العدم المحض الذي هو غير موجود؟ سيجيب عليه. نعم. قيل: ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. يقول: اعرف مرادنا بالترك. إذا قلنا الترك، ليس المراد بالترك هنا كف النفس، كف النفس، فإن هذا منسوب للعبد. أنت تركك مثلا للفطر في نهار رمضان، هذا لا شك أنه منسوب لك وأنه تصرف منك. ليس المراد هنا الترك الذي هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، هذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما المقصود بالترك هنا انعدام أسباب الخير وخلو القلب منها. وهذا العدم يقول محض، هذا هو العدم المحض وليس أمرا وجوديا، إذ هو خلو مما هو أنفع مما هو أنفع شيء لها، نعم، إلى النفس. نعم. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان: إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله. هذه العقوبة الأولى، يقول لله عياذا بالله عقوبتان. العقوبة الأولى أن يجعله تعالى مذنبا خاطئا. يقول القائل: لماذا يجعلني الله عز وجل مذنبا خاطئا؟ يقول: لعدم إخلاصك وعدم إقبالك على الله عز وجل. وهذه العقوبة قد لا يحس بها كما سيأتي، بخلاف العقوبات التي تنشأ عنها من أمراض أو زلازل أو نحوها يحس بها. يقول لله: هاتان عقوبتان، الأولى أن يجعل هذا العبد مخذولا فيقع في الخطيئة ولا يمد بالتوفيق، والسبب أن قلبه كان قابلا للخير وللشر والإخلاص والشرك، بل كان قابلا في الأساس للخير بسبب فطرته الحسنة للخير والإخلاص، فآثر الشر على الخير وآثر الشرك على الإخلاص، فتسلط عليه الشيطان وعبث به. نعم. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذه العقوبة الأولى، حصل منهم نسيان للذي ذكروا به ففتحت عليهم أبواب كل شيء حتى يزيدوا عياذا بالله في الطغيان، هذه أول عقوبتهم. البداية كانت أن نسوا ما ذكروا به، فلما حصل منهم هذا الإعراض فتح الله تعالى عليهم الدنيا حتى ينزل بهم العقوبة في آخر المآل. نعم. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه العقوبة الثانية، الأخذ والعقوبة والبطش والزلزلة ونحوه، هذه هي العقوبة الثانية التي ترتبت على تصرفهم الأول. نعم. فهذه العقوبة الثانية، فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ هذا سؤال آخر. يقول: هل يمكنهم العباد أن يأتوا بالإخلاص والإنابة دون الله ودون أن يجعل الله تعالى ذلك في قلوبهم بأن يأتوا به مستقلين، أم لا بد أن يجعلهم الله تعالى مخلصين منيبين محبين لله وحده حتى يكونوا موفقين؟ سيأتي الجواب عليه. قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منته كما هو المحسن المنان بعطائه. هذا السؤال الذي أعقبوه، قالوا: إذا لم يخلق الله عز وجل في قلوبهم الإخلاص وغيره ولم يوفقهم له كان بذلك ظالما. أجاب بهذا الجواب، قال: التوفيق هل هو حق واجب لهم على الله أو هو محض فضله ومنته؟ لا شك أنه محض فضل الله ومنته، وإذا كان محض فضل الله ومنته فلا يكون ظالما إذا لم يوفقهم له. فإن العباد إن وفقوا بقبول الخير وصاروا مخلصين فهذا منة من الله عليهم، والذين لم يكونوا مخلصين من المخلصين يقال هذا عدل الله تعالى فيهم، لأن الله تعالى من قال إنه يلزمه أن يمن على هذا العبد بالتوفيق؟ بقيت مسألة ليته أوردها رحمه الله، وهي أن يقال: الله تعالى حين من على هذا بالتوفيق وخذل ذاك ولم يوفقه، أكان ذاك لحكمة أو هكذا جاءت الأمور؟ قال: بل لحكمة. قال الله في الرسالة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. فكما أن للرسالة محلا لا تصلح إلا له، فللهداية محل لا تصلح إلا له. فمن النفوس ما لا تليق الهداية به لخبثها وقدرها ونتنها، فهي ليست موضعا للهداية أصلا. والله تعالى حكيم، يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع الهداية إلا في المحل القابل للهداية. أما المحل الخبيث السيء الذي لا يقبل الهداية فالله لا يضعه فيه، لأنه تعالى حكيم عليم. ثم إنه تبارك وتعالى إذا امتن على أحد فهداه فذلك فضل منه سبحانه وتعالى، وذاك الذي منعه منعه لعدل ولحكمة. الله تعالى منعه لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، لأن هذا المحل ليس قابلا كما تقدم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكما أنه تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والناس بألوف الألوف ليس فيهم إلا رسل محددون والبقية ليس فيهم من هو أهل للرسالة، فكذا الهداية جعل الله عز وجل هدايته في المحل القابل المناسب. أما من يعلم سبحانه وتعالى أنه محل خبيث منتن فهو أحكم من أن يضع الهداية فيه. قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو أعلم سبحانه بالشاكرين، هو أعلم بمن يستحق أن يوفق. فلما خلقهم خلقهم سبحانه وتعالى عن علم، ومن علمه أن هذا الصنف صنف خبيث، فبناء عليه خلى بينه وبين إبليس فضل وزاغ. ومن علمه وحكمته أن علم أن هذا الصنف قابل للهداية فوفقه وسدده، فوقعت الهداية موقعها ولم تقع في الموقع الأول، لأنه ليس بمناسب له أمر الهداية كالرسالة تماما. لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم محمد ولم تنزل على أمية بن أبي الصلت، مع أنه كان يتحراها وكان يعلم أن ثمة رسولا سيبعث، وكان يأمل أن يكون هو الرسول لأنه ليس محلا. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أمية، مع أنه يعلم أن ثمة رسول، لأنه محله خبيث غير قابل للرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى عن علم وأكرمه ومن عليه أيضا بالرسالة، فكذلك الهداية. يمتن الله تبارك وتعالى على عباد لطيبهم وحسن خلقتهم التي هيأهم الله تعالى بناء عليها فصاروا محلا قابلا للهداية، ولهذا كانوا إلى الجنة، وأولئك لخبثهم وشرهم لم يكونوا قابلين للهداية فلهذا يساقون إلى النار. فإن منع الله أولئك من الهداية فهل الهداية حق لله حق لهم على الله؟ الهداية محض منته. ولهذا لما تناظر عبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق قال عبد الجبار معرضا في أمر القدر بمقولته الخبيثة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد أن الله تعالى لم يقدر على العباد الذنوب. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فلا يمكن أن يقع شرك ولا معصية جبرا على الله، بل تقع الأمور بمشيئة الله كما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى ومنعني الطريق إليه أيكون قد أحسن إلي أم أسى؟ دعاني وسد الباب دوني. فقال أبو إسحاق إن كان الهدى حقا لك منعك إياه فذلك ظلم، وإن كان الهدى محض فضل فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فقال الحاضرون والله ما عن هذا جواب. نعم هكذا هي المسألة، لأن عبد الجبار يقول كيف يدعوني ولا يهديني، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ثم قال ويهدي من يشاء، فالدعوة عامة، دعا الله عز وجل إلى دار السلام، لكن الهداية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه. قال أرأيت إن دعاني إلى الهدى ثم منعني يكون قد أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان الهدى حقا لك عليه فقد أساء، وإن كان الهدى محض فضل ومنة منه فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فلما منعك الهدى لم يظلمك بل لم يتفضل عليك، ولله المثل الأعلى. الإنسان إذا لم يكن ملزما بدفع المال لزكاة أو لمحتاج أو لنفقة قريب أو نحوه، فجاء إليه إنسان وقال أنت ذو مال واسع أعطني من هذا المال، هل يلزمه؟ لا يلزمه، لأن الزكاة قد أداها والنفقات الواجبة، النفقات الواجبة على هذا الغني، النفقات الواجبة عليه قد أداها، فتبقى مسألة عطية هذا الشخص، إن أعطاه فهو تفضل منه لأنه لا يلزمه، وإن لم يعطه فهل ظلمه؟ ما ظلمه، لأنه ليس مسؤولا عنه حتى يقال أعطني. فلله المثل الأعلى، الهدى محض فضل الله عز وجل. ثم إن الله، وأضف هذه لها لزاما، الهدى محض فضل الله، وربك حكيم يضع الهدى في موضعه، لا يضع الهدى في غير موضعه، كما أنه يضع الرسالة في موضعها فيضع الهداية في موضعها. فالموضع الذي لا يقبل الهداية لا يهديه الله، وعدم هدايته عدل وحكمة، وهدايته سبحانه وتعالى لمن هدى فضل وحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال الأمور هذه لا شك أن يعني من الأمور التي قد تسبب شيئا من الزعزعة، للناس في عقيدتهم بسبب المناقشات المطولة مع الجبرية ومع القدرية، ولكن المؤمن يعرف القواعد الكبرى في موضوع القدر، أي أن الرب سبحانه من جهة الظلم يستحيل أن يظلم، ونفى الله الظلم عن نفسه من مواضع كثيرة من كتابه. الأمر الثاني، من حيث المشيئة، الله مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بإذنه. الأمر الثالث، أن الدار الآخرة تبين أمر القدر، فالرب سبحانه وتعالى حين يدخل أهل الجنة الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي أن الله تفضل علينا. والذين في النار ماذا يقولون في الآخرة؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأرسل الله تعالى هذه الرسل لتقطع المعذرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فتبقى مسألة لما هدى هذا ولم يهدي هذا، هذه إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام العام عنها أن الرب سبحانه وتعالى يضع الهداية موضعها سبحانه، كما أنه سبحانه يعاقب عياذا بالله بالإضلال والإمداد في الغي وتزيين الأعمال لهم فيزداد عياذا بالله تعالى في باطلهم وشرهم. والمؤمن لا يتهم ربه سبحانه، يعلم أن الرب سبحانه وتعالى تمت كلمته عز اسمه صدقا وعدلا، وأنه يستحيل أن يقع منه سبحانه وتعالى ظلم بأي حال من الأحوال، فبذلك يسلم. ولهذا لما تنازع الصحابة رضي الله عنهم في القدر لبعض الضيق الذي يكون في بعض مسائله وعدم الوضوح عند بعض الناس في مسائله، خرج صلى الله عليه وسلم يحثو عليهم التراب وقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، ثم أعطى هذه القاعدة العظيمة، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. فالشيء الذي لا يتضح للإنسان يعلم علما تاما أن الله لا يظلم، وأنه سبحانه وتعالى تمت كلمته صدقا وعدلا، وأن أمر القدر سر من أسرار الرب سبحانه يستحيل أن يحاط به من جميع جهاته، كما تحيط مثلا بكيفية الصلاة وغيرها، هذا أمر قدري، أمر غيبي لا يحاط به، فيحال إلى الله. وإذا لم تتضح له مسألة من المسائل في القدر أو في غيره يحيل الأمر إلى جهله بها وعدم درايته، لأن موضع ضيق مسائل القدر بالذات النقاشات. أما تقرير القدر من جهة أن الله تعالى كتب الأمور وعلمها وشاءها وخلقها وأن العباد مسؤولون عن أعمالهم، هذه واضحة، لكن المناقشات والمنازعات فيه لا شك أنها مع الجبرية والقدرية قد يجيء فيها شيء من الضيق وعدم الوضوح. فإذا لم يتضح للإنسان شيء فليحاول أن يزيله بالسؤال، فإذا لم يتضح له فإنه يحيله إلى الله، ويعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يظلم، وأنه سبحانه لا يقع شيء إلا بإذنه، وأن الأمر إليه سبحانه فضلا وعدلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.